قال: فهذا عين المحادثة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. نعم، الذي يتخذ هذه الوسائل وهذه الأمور ويتساهل فيها أو يجاري فيها غيره، هذا عين المحادة لله ورسوله، لأن المحادة معناها أن تكون في جانب والله ورسوله في جانب آخر، فهذا هو المشاقة لله. ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله ويتعدى حدوده فهذا من مشاقة لله ومن تعدي حدود الله عز وجل. نعم.